بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبفضل من الله عز وجل ومنه تتجدد هذه اللقاءات الطيبة المباركة ضمن هذه السلسلة قضايا تهم الشباب. ولقاء ليلتنا هذه يأتيكم تحت عنوان الشباب والتأصيل العلمي. يسرنا جدا يكون معنا في هذه الأمسية فضيلة شيخنا الدكتور عصام عباس حفظه الله تعالى، فليتفضل معانا مؤيدا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، لا شك أن طلب العلم من أعظم العبادات وأجل الطاعات التي تقضى فيها الأوقات والساعات. وقد ورد فضل العلماء وفضل العلم في القرآن والسنة في مواضع كثيرة، وهذه الأدلة في فضل العلم والعلماء وطلبة العلم محفوظة لغالب الناس ولغالب الطلبة، ولكنني أذكرها من باب التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمن وتحيي قلبه وتبعث فيه النشاط في طلب العلم، بما جاء في القرآن الكريم في فضل العلم والعلماء. قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأشهد الله عز وجل على وحدانيته وحقيته بالعبادة بعد الملائكة العلماء، وهذا من الأدلة على فضلهم ومحبة الله له. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فرق عظيم وبون شاسع بين العلم والجهل وبين الجاهل والمتعلم. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الحقيقي يورث صاحبه خشية ربه ومراقبته في السر والعلن، ولهذا قالوا: إنما العلم الخشية. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ولم يأمر الله نبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فدل هذا على فضل العلم. وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة في فضل العلم والعلماء، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل من وفق إلى سبيل العلم وطلبه وتحصيله فليعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا، ومن صرف عن العلم ولم يوفق لطلبه فلا شك أن الله عز وجل لم يرد به خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أفضل الناس على الإطلاق الذي يشتغل بتعلم القرآن وتعليمه للناس، والقرآن هو أصل العلوم الشرعية، وهو المصدر الأول من مصادر العلم، وهذا من الأدلة على فضل العلم. والعلم ينقسم من حيث الحكم عليه إلى ثلاثة أقسام: علم تعلمه واجب وفرض، وهذا نوعان: الأول تعلمه فرض عين، وهو العلم الذي تصح به العبادة والمعاملة والعقيدة، وهو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل عنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل فقال: الذي تصح به صلاته وصومه ونحو ذلك. وعلم تعلمه واجب كفائي، إذا قام به من يكفي يسقط عن بقية الناس، كالتخصص في التفسير أو الحديث أو الفقه أو غير ذلك من علوم الشريعة وفنونها، هذا واجب كفائي. والنوع الثاني علم تعلمه محرم، كعلم الكلام الذي يراد منه نفي الصفات الثابتة لله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا علم السحر الذي مؤداه إلى الكفر بالله عز وجل والخروج عن الإسلام، لأنه يكون بطاعة الشياطين وتنفيذ ما يطلبونه. وقد عد العلماء السحر في نواقض الإسلام لأنه كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلم السحر ومنه علم التنجيم، من العلم المحرم علم التنجيم الذي تربط فيه الحوادث التي تقع على الأرض بحركات النجوم، هذا محرم. لكن علم التنجيم الذي تعرف به الفصول والأوقات فهذا مباح ومشروع. النوع الثالث من أنواع العلم من حيث الحكم علم تعلمه مباح، كتعلم الهندسة والطب والاقتصاد وأشباه ذلك من العلوم المباح. والعلم بالتعلم كما ورد في الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم وحسنه الألباني في صحيح الجامع: إنما العلم بالتعلم. وذلك لأن الإنسان يولد جاهلا، قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال الله لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وقال له أيضا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالعلم بالتعلم. ولما سمع موسى عليه السلام بأن في الأرض عبد عنده علم ليس عنده رحل إليه ليتعلم هذا العلم، في القصة المشهورة في سورة الكهف قال موسى لهذا العبد الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فطلب منه أن يصحبه ليتعلم منه، فالعلم بالتعلم لا كما تقول الصوفية العلم يأتي فيوضات للإنسان، العلم بالتعلم وليس بالفيوضات التي يزعمونها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسلكون هذا الطريق ويتعلمون شيئا فشيئا. بوب الإمام البخاري في كتابه الصحيح باب التناوب في العلم، وذكر حديثا أن عمر رضي الله تعالى عنه وأحد إخوانه من الصحابة كانوا يتناوبون على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب أحدهم في عمله ليتكسب ويعمل، والآخر يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يرجع أخوه من العمل في آخر النهار يبلغه ما سمع من العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الغد يأتي من ذهب إلى العمل إلى مجلس العلم ويذهب أخوه ليعمل ويتكسب. ومنهم من تفرغ للعلم تماما ولم يشتغل بغيره كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لم يشغلني غرس النخل ولا تجارة السوق عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كنت أصحبه من أجل كلمة يعلمنيها أو لقمة يطعمنيها. فحاز قصب السبق في العلم، وكان من أكثر الصحابة حفظا وجمعا للسنة. قال السيوطي في ألفية الحديث: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، فأبو هريرة في المركز الأول لأنه تفرغ للعلم تماما ولم يشتغل بغيره. ومنهم من رحل مسافات طويلة جدا من أجل حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من أتى بعدهم من التابعين وتابعين بإحسان سلكوا هذا الطريق وتعلموا العلم شيئا فشيئا حتى صاروا فيه أئمة يشار إليهم بالبنان. ولكن هذا العلم أيها الإخوة حتى ينال منه الإنسان حظا وافرا لابد أن يأتيه من أبوابه، وأتوا البيوت من أبوابها، وهذا في كل شيء. هذه الآية عامة، أي أمر من الأمور لن تحصل فيه شيئا إلا إذا أتيته من بابه. ومن هنا يبدأ الكلام عن التأصيل في العلم. والتأصيل معناه التأسيس، أن يسلك الإنسان وصولا معينة وطرقا محددة لنيل العلم وتحصيله والنبوغ فيه. ومن هذه الطرق أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بصغار العلم قبل كباره. واستدل لهذا بقول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقالوا الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآن نزل مفرقا على الحوادث ولم ينزل جملة واحدة، وهذا أسهل في حفظه وفهمه وضبط معانيه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فيبدأ الطالب في كل فن من الفنون بالمختصرات، ثم المتوسطات، ثم المطولات، يتلقى شيئا فشيئا. ففي العقيدة مثلا يقرأ ثلاثة الأصول، ثم القواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الوسطية، ثم العقيدة التدمرية، ثم يقرأ العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي. وفي الفقه مثلا يبدأ أيضا بالمختصرات. والفقه فيه نوعان من الكتب: كتب مؤلفة على مذاهب معينة كالمذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي، ولا مانع من دراسة الفقه المذهبي إذا كان القصد منه الإحاطة والإلمام بمسائل المذهب وفروعه وضبطها وحفظها من غير تعصب لقول الإمام إذا كان مخالفا للكتاب والسنة، هذا مشروع. أما التعصب للمذهب والأخذ به وإن خالف الكتاب والسنة فهذا ممنوع ومحرم، لأن الله يقول في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالفقه في نوعان من الكتب: الكتب المذهبية والكتب الحديثية. ففي الكتب الحديثية يمكن أن يبدأ بعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، ثم منتقى الأخبار للمجد بن تيمية. وفي الكتب المذهبية حسب ما يشتهي وحسب ما يريد، والأحسن أن يتفقه في المذهب السائد في بلده. المذهب السائد في بلدك الأحسن أن تتفقه فيه وأن تقرأ فيه، وتبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وبهذا يجمع الطالب بين أدلة الأحكام واجتهادات الفقهاء، ويصير بهذا فقيها ضليعا وفقيها متمكنا واسع المدارك، يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها. وفي الحديث يبدأ بالأربعين النووية، ثم يقرأ مختصر البخاري، ثم مختصر مسلم، ثم يترقى بعد ذلك في دواوين السنة الكبرى: البخاري، ثم مسلم، ثم أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، ثم ابن ماجه. وفي علم التفسير يبدأ بالكتب المختصرة في التفاسير الكبيرة أو من التفاسير الكبيرة، ومن أحسنها زبدة التفسير من فتح القدير للأشقر، هذا مختصر من تفسير الإمام الشوكاني رحمه الله، ثم يقرأ بعد ذلك تفسير السعدي، ثم تفسير ابن كثير وأشباه ذلك من التفاسير الكبرى. وفي علوم الآلة، وعلوم الآلة نقصد بها العلوم التي يستعان بها على فهم أدلة الكتاب والسنة كأصول الفقه، يبدأ فيه مثلا بورقات الجويني أو بالأصول من علم الأصول ابن عثيمين، ثم يقرأ الواضح في أصول الفقه للأشقر، ثم يقرأ مذكرة الشنقيطي، وهكذا. وفي مصطلح الحديث يبدأ بالبيقونية ثم نخبة الفكر ثم تيسير مصطلح الحديث للطحان ثم الباعث الحثيث لابن كثير ثم تدريب الراوي للإمام السيوطي رحمه الله. وفي النحو يبدأ بالأجرومية ثم قطر الندى ثم ألفية ابن مالك وهكذا، يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وثانيا في قواعد أو في طرق التأصيل وأصوله أن يأخذ هذه الكتب السابقة على شيخ متقن سني سلفي، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من الصحابة أنهم كانوا يقرؤون في اليوم 10 آيات يتعلمون ما فيهن ويعملون بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل. والتابعون تتلمذوا على الصحابة وأخذوا عنه. يقول مجاهد ابن جبر: عرضت المصحف على ابن عباس غير مرة ولا مرتين، أستوقفه عند كل آية أسأله عن تفسيرها. ختم القرآن أكثر من مرتين على ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرا وليس قراءة، فكان إماما يشار إليه بالبنان في علم التفسير. حتى قال العلماء: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك، يعني فإنه يكفيك. وهكذا أتباع التابعين أخذوا عن التابعين. تقرأ في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا الذين جاءوا من بعد التابعين من بعد أتباع التابعين أخذوا عنه، فإن مسلما مثلا أخذ عن البخاري. حتى قال العلماء: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. الشاهد أن العلم لا بد فيه من شيخ، والشيخ يصحح لك الفهم، هذه من فوائد الأخذ عن الشيخ. إذا كنت تفهم نصا معينا فهما خاطئا يصحح لك الفهم. ويقصر لك الوقت، ما تحصله في شهر قد يعطيك له في مجلس واحد، لأنه يعطيك حصيلة خبرته وسعة اطلاعه في سنين كثيرة في مجلس أو مجلسين. ومن فوائد الأخذ عن الشيخ أنه يعلمك الأدب، وهذه مهمة جدا. وكثير من الذين أخذوا العلم عن الكتب تجد فيهم فظاظة وغلظة مع العلماء والكبار، وعدم احترام لهم. فالأخذ عن الشيخ يعلمك الأدب ومعرفة قدر نفسك ومعرفة قدر نفسك. فلا بد في العلم من أخذ على شيخ متغن سلفي على طريقة الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. أيضا من الطرق والأصول في العلم عدم الانتقال من فن إلى آخر بلا موجب. بعض الطلبة يقرأ مثلا في فن معين شيئا يسيرا ثم ينتقل إلى فن آخر، يقرأ في العقيدة شيئا من كتاب ما مع شيخ من المشايخ ثم بعد أيام ينتقل إلى الفقه مثلا، إلى درس الفقه في مكان آخر مع شيخ آخر، هذا ليس جيدا. وهذا نوع من أنواع الفوضى في العلم. لا مانع أن تقرن بين فنين لكن تواصل فيهما، تقرأ حديث على شيخ وتفسير على شيخ آخر لكن تواصل في الفنين معا ولا تنقطع. أما أن تأخذ من هنا شيئا ومن هناك شيئا وهكذا لا تستفيد. أيضا من الطرق في التأصيل العلمي عدم الاشتغال بالمطولات في بداية الطريق. لما تكون في بداية الطريق لا تشتغل بالكتب الكبار ولا تنظر فيها، بل اشتغل بالكتب الصغيرة التي بدأت بها وانكب عليها واحفظها وافهمها، ثم خذ بعد ذلك ما يرشحه له شيخك من الكتب، تسير على ضوء توجيهاته واقتراحاته في العلم. وهناك أشياء تفسد التأصيل العلمي وتعيق الطريق إلى العلم، منها فساد النية. وفساد النية نعني به عدم الإخلاص في طلب العلم. يجب على طالب العلم أن تكون نيته خالصة لوجه الله عز وجل، وأن يريد بعلمه وجه الله وثوابه ومرضاته، وأن يريد به أيضا رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الآخرين. فكثير من الناس يقصدون بالعلم الظهور والشهرة والانتصار على بعض الناس وأشباه ذلك من المقاصد الدنية أو الدنيئة التي تعيق الإنسان في طلب العلم وتمنعه من النبوغ فيه والتحصيل فيه. منها أيضا إهمال تزكية النفس، لا بد لطالب العلم من زكاة النفس وطهارتها وحملها على ما يجملها ويحسنها وإبعادها عما يشينها وينقصها. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. ومنها أيضا الكبر، أن يتكبر في أخذ العلم. يقول في السودان ما في علماء وما أعرف أي حاجة، لا يعرف شيئا، وليس في السودان شخص يؤخذ عنه العلم. وإذا سألته عن المبادئ في العلم لوجدته جاهلا. فالعلم ينال بالتواضع وهضم النفس ومزاحمة العلماء بالركب، والتواضع لهم وعدم التكبر عليهم. أيضا من المفسدات في التعصيل العلمي الاستغلالية وعدم لزوم الشيخ. تجد الواحد يقرأ في الكتب ولا يقرأ عن المشايخ، فيخرج بفهوم غريبة وبمناهج مخالفة لما عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. وقالوا من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ولذلك لابد من ملازمة المشايخ لما ذكرنا من تصحيح الفهم والتدرب على أخذ الأدب عن المشايخ وأخذ السمت الحسن عنهم. من المفسدات في التعصيل العلمي كثرة التنقل، كثرة التنقل في فنون العلم كما ذكرنا في طرق العلم وأصول العلم، عدم الانتقال من فن إلى آخر بلا موجب. وكما أن هناك مفسدات في العلم هناك أشياء تكون عولا للإنسان في النبوغ في العلم والنجاح في التأصيل العلمي، منها الإخلاص لله، أن تكون نيته حسنة وخالصة لله عز وجل. ومنها الاستعانة بالله عز وجل، أن يسأل الله أن يعينه وأن يمده بالعون في طلب العلم وتحصيله. ومنها الدعاء، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يدعو الله عز وجل فيقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فكان علمه كما قال بعض العلماء كرامة وخارقة من الخوارق. فالدعاء له أثر عظيم في توفيق الطالب في سلوك الطرق الصحيحة في العلم والنبوغ فيه. ومنها أيضا حسن الظن بالله عز وجل، أن يدعو الطالب، أن يحسن الطالب الظن بربه أنه ما دام يقصد العلم وطلبه والتفقه فيه فإن الله يوفقه. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا علم منك الله عز وجل صدق النية في طلب العلم فإنه بلا شك يوفقك ويسددك ويهديك ويهديك إلى الطرق التي تنال بها العلم وتحصل بها عليه. وبالجملة فإن العلم كغيره من الأمور لابد أن يأتي إليه الإنسان من أبوابه، ولابد أن يأخذ بالأسباب والوسائل التي تعينه على تحصيله والنبوغ فيه. هذا والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وبارك على رسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان هنالك سؤال أو استفسار. نعم، أيوة. السؤال قال: لم تذكر كتب المذاهب التي يترقى فيها الطالب. أنا ذكرت أن الإنسان يفضل له في كتب المذاهب أن يقرأ المذهب السائد في بلده، وعندنا طبعا المذهب السائد في السودان هو المذهب المالكي، ويستحسن أن يقرأ في المذهب المالكي الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ثم يأخذ بالكتب المتوسطة في المذهب، ثم الكتب الكبيرة كالمدونة للإمام مالك وكبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ونحو ذلك من الكتب المطولة في هذا المذهب. نعم. طبعا عوامل ووسائل تزكية النفس كثيرة، منها القرآن الكريم، أن يكون متصلا بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا به. القرآن من أعظم الأشياء التي تزكي النفس وتهذبها وتنقيها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومنها أيضا ذكر الله عز وجل، قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب المطمئن هو القلب الزكي. ومنها أيضا النظر في سير الصالحين من الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والفضلاء، لها أثر عظيم جدا في تزكية النفس. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص عدد من الأنبياء في سورة هود وقال له في نهايتها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومنها أيضا الإكثار من النوافل. في الحديث القدسي المشهور: لا يزال عبدي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمراد كما قال العلماء أن الله يسدد هذا الشخص في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وفي بصره فلا ينظر إلى ما حرم الله، وفي يده فلا تمتد إلى ما حرم الله، وفي رجله فلا يمشي بها إلا إلى ما يحبه الله ويرضاه. هذه بعض الوسائل التي تعين على تزكية النفس. ذكرتم في الأشياء المعينة في التأصيل العلمي حسن الظن بالله، كيف يكون ذلك؟ قلنا يكون بأن تظن بالله عز وجل أنه يوفقك في طلب العلم، ويفتح لك آفاقه ووسائله وأسبابه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما دام أنك أردت أن تسلك بابا من أبواب الخير، لا شك أن الله عز وجل يوفقك، فتحسينك الظن بالله أنه يوفقك ويعينك ويسددك. هل يترتب فضل العلم على الذي يقرأ في علوم الأحياء والكيمياء ونحوهما؟ ما ورد من النصوص في فضل العلم فالمراد به العلم الشرعي. أي آية في كتاب الله وأي حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في فضل العلم فالمراد به العلم الشرعي. ولكن هذه العلوم مهمة، الكيمياء والفيزياء والأحياء والهندسة وأشباه ذلك من العلوم، هذه مهمة ومطلوبة شرعا، لأن الإنسان يحتاج إليها في حياته الدنيوية، وبعضها يتصل ويتعلق ببعض العبادات وبعض الأمور الشرعية، فتعلمها مطلوب شرعا. لكن فضل العلم الذي ورد في الكتاب والسنة فالمراد به العلم الشرعي. هل الأفضل لطالب العلم أن يحفظ مختصرا ثم متوسطا، مثلا في لغة يحفظ الأجرومية ثم القطر ثم الألفية، أم يكتفي بالمختصر ثم المطول؟ نقول لابد في العلم من الحفظ، لابد في العلم من الحفظ مع الفهم. يحفظ المتن ويأخذ شرحه على شيخ ليفهمه فهما صحيحا، فالحفظ مهم. ما يقول أنا أفهم المتن فهم زاك، لا، لابد من الحفظ. وبعد أن تحفظ تأخذ الشرح على شيخ لتفهم المتن فهما صحيحا. ثم بعد ذلك تنتقل إلى الأعلى منه وهكذا. وهنا لابد من التنبيه على مسألة مهمة، وهي أن بعض الطلبة هذا يسرفون في علوم الآلة. إذا لقوا مثلا قرأ لاجرومية يقرأ بعدها قطر الندى بعدها الألفية وهكذا، ويهمل العلوم التي هي الغاية في العلم الشرعي، يعني يسرف في علوم الآلة ويهمل علم الفقه مثلا، علم الحديث، علم التفسير وهكذا. فالإنسان يجمع بين هذا وهذا، علوم الآلة هي وسيلة للعلم وليست غاية في ذاتها، يفهم بها الإنسان أدلة الكتاب والسنة وتعينه على فهم النصوص، ليست غاية، يأخذ منها ما يحتاجه ثم ينطلق إلى العلوم التي هي الغاية وهي الأصل. نعم. إذا تعذر على الطالب ملازمة الشيخ هل يمكن أن يستمع إلى الدروس المسجلة في الوسائط؟ لا بأس. إذا تعذر على الطالب ملازمة الشيخ هل يمكن أن يستمع إلى الدروس المسجلة في الوسائط؟ نقول لا بأس، والأخذ عن الشريط أو غيره يعتبر أيضا دراسة على الشيخ. وأنا سمعت الشيخ صالح السهيمي سئل عن مشايخه فذكر منهم الإمام الألباني رحمه الله وقال تتلمذت على أشرطته، يعني لم يتتلمذ عليه مباشرة وإنما تتلمذ على أشرطته. فإذا لم يجد الطالب شيخا يلازمه فلا مانع أن يسمع الأشرطة المسجلة عن المشايخ في شروح الكتب والفنون المختلفة والمتنوعة. إذا كان الطالب مثلا ليست له مقدرة على الالتحاق بالمشايخ وليغتصر بالأشرطة مثل شرح ابن عثيمين وغيره ويأخذ العلم عن الأشرطة والذواكر، هل يعتبر طالب علم؟ هذا تقدم الجواب عليه. ما هي الأسباب المعينة على إصلاح النية؟ من الأشياء المعينة على إصلاح النية أن يقصد بالعلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الآخرين، وأن يتجنب الرياء والسمعة. وهناك حديث مخيف جدا في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن ليقال له قارئ، ورجل تصدق ليقال له جواد، ورجل قاتل ليقال له شجاع. هؤلاء أول من تسعر بهم النار، ومنهم من قرأ القرآن ليقال له قارئ، وكذلك من تعلم العلم ليمدح ويثنى عليه ويذكر في المجالس. هذا أيضا يدخل في الذين تسعر بهم النار. أيضا مما يعين على تصحيح النية صحبة العلماء وملازمتهم، فالعالم لا شك أنه يحمل الطالب على الإخلاص في العلم ومجانبة الرياء، وإذا رأى منه شيئا من هذا يوجهه وينصحه. ومما يعين أيضا الدعاء، أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى الإخلاص وأن يجنبه الرياء والسمعة، هذا أيضا مما يعينه على تصحيح النية في طلب العلم. العلم مثل علم الطب والهندسة وغيرها من العلوم، هل فيها تكبر أو حب الشهرة والرفعة وعلو المكانة؟ طبعا التكبر وحب الشهرة والأضواء هذا مذموم في كل علم، ليس في العلم الشرعي فحسب. النصوص التي وردت في ذم التكبر وتحريمه ومنعه جاءت عامة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة أو لن يدخل الجنة، فالتكبر مذموم مطلقا حتى في علوم الدنيا، لا يجوز الإنسان أن يتخذ منها وسيلة للتكبر على الناس والترف عليهم واحتقارهم. فالمسلم مطلوب منه أن يكون متواضعا في أحواله كلها، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، وكان أصحابه متواضعين، والإنسان إذا تواضع لله عز وجل يرفعه الله ويجعل الألسنة تلهج بالثناء عليه ومدحه. فالكبر مذموم مطلقا، والتواضع التواضع محمود مطلقا. ما هي طريقة الحفظ والتكرار؟ وما رأيكم في طريقة الشناقطة؟ هل يستطيعها الطالب في هذه البلاد؟ طبعا الشناقطة طريقتهم في الحفظ قد تصعب على بعض الطلبة في هذه البلاد. ذكر لي أحد المشايخ أنهم في حفظ القرآن يكررون الآية الواحدة 400 مرة، 400 مرة. ولهذا غالب الشناقيط علمهم في صدورهم. وسمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشنقيطي المعاصر هذا محمد المختار يشرح عمدة الأحكام، سمع الشريط فقال للطلبة: هذا يقرأ من كتاب؟ قالوا: لا. فقال: ما شاء الله تبارك الله. فطريقتهم في الحفظ العلم وحفظ القرآن وحفظ المتون قد لا يستطيعها بعض الناس في هذا البلد، لكن الإنسان يسدد ويقارب، يسدد ويقارب. هل يستحسن للطالب أن يحفظ بعض الشروحات أم يكتفي بفهم المعاني والتعريفات؟ طبعا الشرح لا يحفظ، الشرح الإنسان يفهم يا جماعة، الذي يحفظ هو المتن، متن 40 النووية مثلا تحفظ الأحاديث، أما الشرح تفهمه فهما. وإذا أردت أن تشرحه للناس تشرح بعبارتك الخاصة، هذه الطريقة المحمودة. إذا أردت أن تشرح كتابا معينا مثلا أتقنته على شيخ وتريد أن تنفع منه الأمة وتريد أن تدرسه للناس، تنظر في شرحك الذي قيدته عن شيخك، وتنظر في الشروح التي على الكتاب، فتكون مادة علمية من خلال اطلاعك على الشروح المتعددة للكتاب المعين، وبعد ذلك تلقي الدرس وتلقي الشرح بعبارتك الخاصة. هذا أحسن، لا تشرح الشرح نفسه، وإنما تطلع على الشروح الموجودة والمتاحة لك، وبعد ذلك تشرحه للناس بعبارتك الخاصة. هذا أحسن شيء، أن يفهم الإنسان الشرح ولا يحفظه، لأن زول اللي بيحفظ ده لو فاتت منه عبارة لا يستطيع أن يستمر أحيانا، لو في عبارة فاتت عليه ما بيقدر يجيب البعدة، لكن إذا فهم يعبر بعبارته الخاصة ولا يجد مشقة وصعوبة. العلم في أول الطلب، وأي العلوم، وكيف يجمع الطالب بين هذه الفنون الكثيرة؟ المهم نحن ذكرنا أن الطالب لا يجمع بين فنين إلا إذا كان ذكيا، فإنه يستطيع أن يجمع بينهما، لكن الأفضل أن تقرأ في فن واحد وتبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. لكن هناك بعض الطلبة عندهم ذكاء وعندهم فطنة، يستطيع أن يجمع بين فنين وأن يقرأ على شيخين في فنين مختلفين في وقت واحد، إذا كان يستطيع هذا فهذا طيب، لكن الأولى أن يقرأ فنا واحدا ويترقى فيه ثم يأخذ الذي بعده وهكذا، حتى يتضلع في العلم وحتى يصير طالب علم متمكن. ما حكم خاتم الحديد وما هو الدليل عليه؟ خاتم الحديد يجوز لبسه، والدليل على ذلك الحديث المشهور في الصحيحين في قصة الرجل الفقير الذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له التمس ولو خاتما من حديد، هذا في الصحيحين، وهذا دليل على جواز التختم بالحديد. أما ما ورد في التختم بالحديد من أنه حلية أهل النار فإن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، كما في سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله. قال علم الطب إذا أراد به الإنسان نفع المؤمنين هل يثاب عليه؟ لا شك أنه يثاب إذا قصد بتعلم الطب نفع المسلمين، لا شك أنه يؤجر ويثاب على ذلك، ويمكن أن يدخل هذا في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا شك أن الإنسان إذا عالج مريضا وكان مرضه مستعصيا وكان متألما منه لا شك أنه يؤجر ويثاب على ذلك. فإذا قصد بتعلم الطب نفع المسلمين وعلاجهم فإنه بلا شك يؤجر على هذا، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل يحفظ طالب العلم الشيخ عبد المحسن القاسم أفضل؟ لا ما أعرف يقصد شنو، لعله يقصد المتون بتاعت الشيخ التي يدرسها في المسجد النبوي. طبعا المتن ده نحن ذكرنا أن الأفضل للطالب أن يحفظه، الأفضل أن يحفظه، أما شرحه فالأفضل فيه الفهم، الشروحات تفهم أما المتون فإنها تحفظ. ما أظن في شيء ثاني. ما هو علاج الهموم في طلب العلم؟ العلم لا بد فيه من التفرغ، لا يستطيع الإنسان أن يحصل العلم إلا بالتفرغ له. ويذكرون عن الإمام الشافعي أنه قال لو كلفت ببصلة ما حققت مسألة. الإنسان يعني يأتي إلى العلم بقلب فارغ من الشواغل، فالإنسان الذي يكون عنده يعني بعض ما يشغله وبعض ما يصرفه عن العلم لن يحصل فيه خيرا كثيرا. والهموم هذه يسعى في الأسباب التي تذللها وتيسرها، ويسعى في أسباب تفريجها عنه، ثم يقبل بعد ذلك على العلم بقلب خال من الشواغل ومن الصوارف التي تصرفه عن العلم. في بعض القرى لا يتوفر مشايخ، هل يمكن الاستماع إلى الشرح؟ هذا تقدم في شريط مسجل، تقدم الكلام على هذا وأنه مشروع ولا بأس به. تفضل. السؤال قال إذا كان يسمع العلم من القنوات الفضائية هل ينال بركة مجلس العلم؟ والله الذي يظهر لي والله أعلم أنه ينال هذا، لأنه يستمع إلى شيخ أمامه فهو يعتبر في مجلس علم وفي حلقة علم، فينال ما ورد من النصوص في فضل حلق العلم. لكن ليس كمن يحضر حلقة العلم التي في المسجد، هذه لها خصوصية، وورد فيها الحديث المشهور في صحيح مسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا الفضل إذا كان المجلس في المسجد، لكن الذي يستمع إلى الشيخ من خلال الشاشة لا شك أنه في مجلس علم، لكن فضله وثوابه ليس كمجلس العلم الذي في المسجد. وأكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم جميعا إلى الأخذ بالأسباب العلوم وتحصيلها والنبوغ فيها، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.